وتكفيرهم لأهله، وهذا محل وفاق كما ذكرت، وأنه إجماع قطعي أن من تلبس بالشرك ولو كان جاهلا فهو كافر ويسمى مشركا قبل ذلك، وهذا لا نزاع فيه. حين وقع في زمانه من بعض المنتسبين إلى الإسلام والسنة، لأنه هو المهم. وقال الشيخ عبد الله كذلك ابن الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 250: وأما قول من يقول إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره، وقائل هذا القول لابد أن يتناقض، يعني لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله تعالى، لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله تعالى ما دام أنه متكلم به بالشهادتين. وهذا مذهب غلاة المرجع، مذهب غلاة المرجع أنه إذا قال لا إله إلا الله، وكل من قال لا إله إلا الله يمتنع عنده ماذا؟ أن يخرج عن الملة. قال رحمه الله تعالى أن قائل هذا القول لابد أن يتناقض، وقائل هذا القول لابد أن يتناقض ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث، قال لا إله إلا الله ويعيش بين المسلمين، قال لا بعث، ما حكمه؟ كافر مرتد عن الإسلام. وهل إنكار البعث أعظم في الشرع من التلبس بالشرك الأكبر؟ الجواب لا. فإذا كفرته فيما يتعلق بالبعث مع كونه يقول لا إله إلا الله وقد يصلي ويصوم ويحج، فتكفيره وإخراجه من الملة بارتكابه الشرك الأكبر الذي هو أعظم من إنكار البعث من باب أولى وأحرى. وهذا فيما يتعلق بإنكار البعث محل وفاق كذلك بين أهل العلم. قال في مثل من أنكر البعث أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه، أو قال الزنا حلال أو نحو ذلك، فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا من يكابر ويعاند، بل هو كافر لو توقف في كفر هؤلاء، هو ملحق بهم. قال فإن كابر وعاند، وقال لا يضر شيء من ذلك، ولا يكفر من أتى بالشهادتين، فلا شك في كفره ولا كفر من شك في كفره، يعني هو كافر ومن شك في كفره كذلك يعتبر كافرا لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. من كان يعيش بين المسلمين وأنكر البعث فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، وكذلك من يعيش بين المسلمين وأنكر نبيا من الأنبياء مما بلغ وسماهم الله تعالى فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. هذا كله محل وفاق بين أهل العلم. أو قال الربا حلال أو الزنا حلال أو اللواط حلال، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا، يكون كافرا من شك في كفره، أو قال ثم شبهة لكونه قال لا إله إلا الله، هذا كذلك يلحق به ولا كرام. ولذلك قال فلا شك في كفره ولا كفر من شك في كفره، لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن قال إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله فهو كافر، فهو كافر، يعني من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله قال لا يجوز تكفيره، حينئذ هذا الذي قال لا يجوز تكفيره هو ماذا؟ هو كافر. ولو قال هذا مذهب الخوارج أو المعتزلة فهو كافر كذلك، لا فرق بينهما البتة، هذا أو ذاك. قال رحمه الله تعالى فمن قال إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين كما قدمنا. قال ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة مع الإجماع القطعي، يعني ليس ظنيا بل هو إجماع قطعي، ويدل على ذلك إجماع الأنبياء والمرسلين كما عرفنا سابقا في بيان حقيقة الإسلام. فمرد المسألة أولا إلى بيان حقيقة الإسلام، ثم تأتي الشبهة فيما يتعلق بماذا؟ إذا فعل الشرك الأكبر جاهلا، أو أنه قد قال لا إله إلا الله ونحو ذلك، قلنا هذا كذلك إجماع قطعي يدل على ماذا؟ على كفره وإخراجه من الملة. قال الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء، لكن التقليد والهوى يعمي ويصم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 287، قال والذي نعتقده وندين الله به أن من دعا نبيا أوليا

ومن تصور حقيقة الإسلام عرف هذا ببداهة العقول. يبينه الوجه الرابع أن ترك الشرك قليله وكثيره داخل في مفهوم أصل الدين، أصل الدين الذي يتميز به المسلم عن غيره، وهو مضمون الشهادتين. لا يتحقق لعبد وصف الإسلام إلا به، وهذا مما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ جواب لا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. يعني هذا مما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون، الأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي، فالدين واحد. أصل الدين الذي هو الإسلام العام، هذا هو القدر المشترك بين سائر الأنبياء، ويدخل فيه ماذا؟ قول تعالى: اجتنبوا الطاغوت، كذلك. والطاغوت أول ما يدخل فيه الأوثان وعبادة الأوثان، فمن تحقق بوصف اجتناب الطاغوت حينئذ هو مسلم، وإن لم يكن كذلك ارتفع عنه وصف الإسلام. فالدين واحد، وإنما تنوع شرائعه ومناهجه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتاوى الجزء الخامس عشر صفحة 158 قال: فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه، وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبه. فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية، يعني ثم قدر مشترك، ومن ذلك الأصول الاعتقادية والعملية. وأهم ما يدخل في الأصول الاعتقادية ماذا؟ الأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، والنهي عن الشرك بالله تعالى. وإذا لم يدخل هذان الأمران فما الذي يدخل إذن؟ قال رحمه الله تعالى: فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل. انتهى كلامه. ولا شك أن ترك الشرك داخل في ذلك. وقال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 564: وأما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون، بإجماع هذا، واتفق عليه المسلمون من كل ملة، فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ومن صرف العبادة لغير الله تعالى فقد تلبس بالشرك الأكبر. حينئذ الاتفاق على أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، والإجماع قائم على ذلك. فإذا لم يكن ثم تحقيق لهذا المعنى، وهو أنه صرف العبادة لغير الله تعالى، فارتفع ماذا؟ الاتفاق الذي ذكره رحمه الله تعالى، كما بين ذلك بقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فأخبر أن الإله إله واحد، لا يجوز أن يتخذ إله غيره، فلا يعبد إلا إياه، كما قال في السورة الأخرى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، إلى أن قال: والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات. هذا هو حقيقة الشرك، عبادة غيره من المخلوقات. وهؤلاء عباد القبور ماذا يصنعون؟ يعبدون غير الله تعالى مع الله تعالى. حينئذ وقعوا في الشرك الأكبر أو لا؟ وقعوا في الشرك الأكبر. حينئذ التوحيد له حقيقة شرعية، نرجع إلى فهم التوحيد إلى الكتاب والسنة. وكذلك الشرك الأكبر له حقيقة شرعية، فالذي يبينه هو الله تعالى، فعبادة غير الله تعالى هي الشرك بعينه، فمن عبد غير الله تعالى فهو مشرك لغة وشرعا. حينئذ كيف يوصف بكونه مسلما؟ ومن وصفه بالإسلام فقد كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، ورد كذلك الإجماع القطعي.

فإن الإسلام يتضمن أصلين، أحدهما الاستسلام لله، والثاني أن يكون ذلك له سالما، فلا يشركه أحد في الإسلام له. فترك الشرك قليله وكثيره داخل في مفهوم الإسلام، وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه. إذن هل يجتمع التوحيد والشرك؟ الجواب لا. ومن ادعى خلافا في ذلك فحينئذ نكون منابذا لدعوة الأنبياء والمرسلين. وسبق كذلك قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر بالله العظيم. وهذا نص واضح ظاهر لمن له عقل. وقال في جامع الرسائل: ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام كما أن الشرك ينافي الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام وحده يعني لله عز وجل، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به، ومن لم يستسلم فهو مستكبر. وهذا كله داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. قال في أضواء البيان: الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. فإذا لم يخلع سائر المعبودات لم يتحقق بالنفي الذي دلت عليه الكلمة. ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لهم بالتوحيد: قولوا لا إله إلا الله، قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا. فلو كان ترك الشرك ليس داخلا في مفهوم الكلمة لم يكن لكلامهم ماذا وجهنا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا دل على أنه بهذه الكلمة تبطل جميع العبادات إلا للإله الحق وهو الله عز وجل. فدل ذلك على أن هؤلاء المشركين أبا جهل وغيرهم إنما فهموا الكلمة على الوجه الذي أراده الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله جل وعلا: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد، يعني كأنه ما أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور أو إيحاء إلا بماذا؟ إلا بهذه الكلمة: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة، بل القرآن كله دال على ذلك. وهذا مما قام على إثباته البرهان القاطع. قال في أضواء البيان: ولما قال تعالى إن إلهكم لواحد أقام الدليل على ذلك بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، يعني توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. فإذا اعترف العبد، يا من يقول لابد من إقامة الحجة، إذا اعترف العبد بأن الله تعالى خالقه فقد قامت عليه الحجة. إذا اعترف بأن الذي ينزل المطر والذي يسخر السحاب هو الله عز وجل فقد قامت عليه الحجة، فهو دليل قاطع على أن الحجة قد قامت على كل مشرك. أقام الدليل على ذلك بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده. وهذا يدل على ماذا؟ على أن بعض الناس قد يردد بعض المسائل ولا يعقلها، وهي أن توحيد الربوبية دليل على إثبات توحيد الألوهية، ومن ذلك ماذا؟ أن يعترف ويقر بقلبه أن الله تعالى خالقه، فإذا كان كذلك فقد قامت عليه الحجة. وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود وحده أقامه على ذلك أيضا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقد أقام البرهان على ذلك بقوله بعده متصلا به: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هل ثم عبد يجهل هذه الأنواع؟ الجواب لا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى أن قال لآيات لقوم يعقلون، آيات على ماذا؟ على أنه المعبود الإله الحق، فإذا اعترف بهذا فقد قامت عليه الحجة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى جزء 20 صفحة 456: قال بالقرآن كله يثبت توحيد الإلهية ويعيب عليهم الشرك، يثبت توحيد الإلهية ويعيب عليهم الشرك. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول ما دعا الخلق إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمشركون لم يكونوا ينازعونه في الإثبات بل في النفي، يعني المعركة إنما كانت في ماذا؟ في النفي الذي هو ترك الشرك. فدل ذلك على أن ترك الشرك أصل أصيل لا يتجزأ ولا يتبعض عن كلمة التوحيد، بمعنى أن من قال لا إله إلا الله ولم يترك الشرك حينئذ لم يأتي بما حصل النزاع بين الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: والمشركون لم يكونوا ينازعونهم في الإثبات، يعني في كون الله تعالى يعبد وأنه إله، بل سلموا أن الله تعالى إله، وإنما نازعوا في ماذا؟ في النفي، يعني النفي الإلهية عما سوى الله. فكان الرسول والمشركون متفقين على إثبات إلهية الله، وكان الرسول ينفي إلهية ما سوى الله وهم يثبتون، فلم يتكلم أحد لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمة إلا لإثبات إلهية الله ولنفي إلهية ما سواه، والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته. هذا نص واضح أن من لم ينفي إلهية ما سوى الله لم يأتي بالكلمة مطلقة، فلم يتحقق به بكلمة التوحيد. وقال رحمه الله تعالى كما في تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 143: وبالاضطرار يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره أنهم إنما بعثوا بالنهي عن هذا الشرك، يعني من المعلوم من الدين به بالاضطرار، فكيف يقال فيه ماذا؟ فيه خلاف، هذا مباين ومصادم لما عليه ماذا؟ ما علم من الدين بالاضطرار فمنكره كافر مرتد عن إسلامه. ولذلك نقول من أثبت أو زعم أن في المسألة خلاف ولو كفر المشركين فهو كافر، فهو كافر مرتد عن إسلامه، مكذب للإجماع القطعي. فإذا كان هذا معلوما من الدين بالضرورة فكيف يثبت الخلاف؟ قال رحمه الله تعالى: وبالاضطرار يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره أنهم إنما بعثوا بالنهي عن هذا الإشراك، وجميع الرسل بعثوا بذلك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت يعني اتركوا الشرك، وجانبوه واجعلوا أنفسكم في جانب الشرك في جانب. فكيف إذا تلبس بالشرك الأكبر قال ماذا؟ قد اجتنب الطاغوت، هذا تكذيب للنص. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أن دين أهل الكتاب من اليهود والنصارى خير من دين من لا كتاب له من المشركين والصابئين وغيره، يعني من تنصر خير ممن أشرك بالله تعالى، ومن تهود خير ممن أشرك بالله تعالى، لأن هؤلاء ماذا؟ أهل كتاب، وهؤلاء المشركون ليس لهم كتاب. وقال في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 272: فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. هذا من المعلوم من الدين بالاضطرار أن من استغاث بغير الله تعالى فهو مشرك، فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية، ومن أثبت خصائص الإلهية لأي مخلوق كائنا من كان فهو مشرك، وهذا هو حقيقة الشرك. وقال في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 395: فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القتي ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان فلا أريده، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. يستتاب صاحبه يعني ماذا؟ نزل الحكم على الفاعل ولم يجعله قد وقع في النوع ولم يقع الشرك عليهم، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر. فهذا القول كغيره يدل على أن من زعم أن ثم خلافا في المسألة فهو مصادم للكتاب والسنة بل وإجماع الأنبياء والمرسلين، بل والإجماع القطعي الذي يزيد على إجماع الأنبياء والمرسلين مما علم من الدين به بالضرورة. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا نص واضح بين يعتبر من المحكمات التي لا يجوز تأويلها ولا تحريفها عن ظاهرها، جمع بين أمرين: قول لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حينئذ حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فإن قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله هل يحرم ماله ودمه؟ الجواب لا. أين الاختلاف في فهم هذا النص؟ أين أقوال أهل العلم فيما يخالف هذا النص؟ بل لو وجد من كلام أئمة الإسلام ما يخالف ظاهر هذا النص رد عليهم. لماذا؟ لأن الأصل والاعتبار إنما يكون بما دل عليه النص ولو خالف من خالف من أهل العلم. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم من وحد الله، يعني رواية أخرى تفسر أن لا إله إلا الله هي التوحيد، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشعري عن أبيه، ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. قال: ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله، يعني الحديث له روايتان: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ورواية أخرى تفسر ماذا؟ أن لا إله إلا الله هي التوحيد، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. ثم قال: قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال: اعلم

وهكذا هذا الحديث مثل هذه الآيات، فإن الإيمان بالله هو شهادة لا إله إلا الله، ومع ذلك ذكر الكفر بالطاغوت معه في حصول الاستمساك بالعروة الوثقى. وقال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى في الدرر كما في الجزء الثاني، في الجزء الثاني صفحة 243: وأما قوله في الحديث الصحيح وكفر بما يعبد من دون الله، فهذا شرط عظيم، لا يصح قول لا إله إلا الله إلا بوجوده، وإن لم يوجد لم يكن من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منهم وممن فعله. فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وعاد من فعل ذلك صار مسلما معصوم الدم والمال، وهذا معنى قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كل هذا يدل على ماذا؟ أولا بيان حقيقة الإسلام، ثانيا بيان معنى الكفر بالطاغوت، ثالثا أنه لن يتحقق له قول لا إله إلا الله إلا بمجانبة الطاغوت وعبادة الأصنام، وهذا كله يدل على أن المسألة إجماعية وأن الإجماع فيها قطعي، بمعنى أنه لا يقبل فيها نزاع ولا يقبل فيها تأويل ولا اجتهاد، بل ولا يقبل فيها شبهة البتة. فمن ادعى أو زعم أن ثم شبهة في المسألة فقوله باطل، ومن ادعى أو زعم أن ثم تأويلا يمكن أن يكون لعالم من العلماء وإن عظم شأنه، فحينئذ يكون هذا التأويل باطلا ولا يكون التأويل سائغا. ويأتي معنا إن شاء الله تعالى تقرير الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.